أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر في اللبية تدباتنا ذو وحونا كمدي هاي عشر ذي إن أصعدي هنا سابسنا تفسير القرآن الكريم كها كوي اللباتنا يضبوك كوبان يهي حيات كوبادبوك باللابان يا كنمدا من سورة الأنفال أيضا كوي اللباتنا ذنا وكوي أي من سورة نفسها إذن سورة الأنفال كمدا سورة الأنفال سورة دي سيديدادون ترسيق سورة ده قرآن كريم كايكا كوما أنا بقول يا تبني أفر سورة ده هذه هذا مركي لقب الله سورة الأنفال وسورة دي سيديداد سورة الأنفال وحيكم مقا عظم تهي مقا سورة ده هي دور رئيسة كجرة يسألونك عن الأنفال أنفال كاسيكم مقا عظم تهي الأنفال جمع نفال نفال ومفردة جمع عذيب أنفال نفل وحالي وحي زيادية لإرادة لقوله تعالى بأو دليل صلاة الليل وصوبنا عليه صلاة والسلام واجب كواهي إنك أمدانا سننا على رب العزة ومن الليل فتهجد به نافلة لك هذا يكون لإرادة أمد وصنة أنه يكون واجب كلك تهجد صوبنا واجب كواها سنوك له نبي الله مركي لو بشارينا لإبراهيم وعلي إسحاق ظنو كسيني إسحاق كدبنا يعقوب نافلة إسوه ولد ولده وأذن للعين أبيغا يعقوب إسحاق ظن لليس إسحاقنا يعقوب للايا إلا هو ديرات نافلو حتما ديرات المشي كسعته وحو وما ذيه إنا قهر رأيي حدي مسلم يقال لوضا قال لامو ومسلم كو أتكادو قعان سر رأيو وحي دبي الدوية قال هذا اللقاء قبطو وما بنانا نجري انت قربان كالأروري اللقو بيجري انت اللقروري هي اللقو بيجري لما رأى سبحانه عز وجل إبادوها كي ضعفنا وعجزنا أحل لنا الغناي وقت إنك تبر حمدنا إيو إتال درهدنا إباركي هي اللي نوبن لي حتى ووحنا صلاها قال أمذي هور أبنا نانجري أنا لا نوبنا سبنا عليه الصلاة والسلام أرما تتابنا لي وحيري شمبا ليس بسيي النبياشي هور الله سينين ومن بينها أحلت لي الغناي أنا قال لي حليلي وحي قبا قبا أدادا أدالا الدنيا قال الله أتكاله إن أمد لي أحلت إذن من هذه الناحية أنفلوا وآكلوا النفل هذه اللي تقلموا ومسلم يقال له تقلموا تذكى مسلمين تكمل إذلال لإرادة جيبة هي كان وحوك أبا القدى لسيني والنفل وحال ليلة أبا القدى السيعة لأحد أفراد الجيش إذا ماذا مسلمين تذكى مدى لسيني علشان تذكى من الموجيين هذا لإرادة هي جاسينيو ويقول لإرادة مسلمين كأوسوا قلبية خنيمة نوال لبرها أيوه شاي وامدك إمام المفسرين ابن جرير الطاباري أيهو حكوطة جاي مركا أي بدر لقوطة قال لماي هذا جبادين الله لي تدبو نبي قحوقا بإرادة سيئي حلقا ستساول يمورا كب الله ضي معاك اللوسي يكن اللوسي وايل يسألونك عن الأنفال قول الأنفال أما سيدي هذا سيدي دوني لو شوكي تدقال وين ومسلمي قال لي سقوي ما تبدر باكوها بدر نقب قبا في عنبا الله لي فضغاتا وعلى قفار قال ذي كاملة حولا أي سايو لي ما دين وكم نفا وحيكا قشن ميه باغي قعنتا اللغو لغي مالكا دد يدوية بقعنتا اللغو لغي حورانا تدقال لغو تدقال لمي منجري كل تارين تقب قبا وعصبي إذن يا ترى ما غنيمة دي بيكار ليسا أو تفصيل كذي قيل انت هذا سورة الحدعات هذا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين أي قيمت كل من دونتا كل واحد لقاهد لا يا غنيمة إنو يهي يا ولها قارضا لقاهد وصورة قل وحن ديراتك إنو يهي وذلك قارلا سيا صورة قل لبلو ميشا وكبعي صورة الأنفال صورة الأنفال وصورة مدنية صورة العراف بين كسر قدمني مكي بيهي صورة الأنعام باكوه الرئيسي مكي بيهي حتى بعد المعبار كسر جيرني صورة بها دردار مكي لا وتوحيد إلى أصل الدين إنه قادر إليني صورة الأنفال المدنية مديني صورة الأنفال كسر دكتور إنتي صوبانوه مكة المكرمة أوكا وريقي كنا وريقي مدينة المنورة صورة به سودكي وإلى سداد يلواتا صورة دولة أي صورة الأنفال كميتها وآياتها 75 آية صورة الأنفال أمدهرة سيدة صورة به هراء يعني كسو جرني بقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والعراف سيدة أمدهرة شريعة دولاتا آية دولة صورة الأنفال سبب أي كنت مد باجير كيساوك أي كنت مد في غزوة بدر الكبرى أي كنت أردت في سورة الأنفال بدر غزوة هذه سيده لعي تاريخ ذو لعي وحو لعي إلا بإخوان الله انتهي تضوية طبنا أي مرأيسو سنة كلا بعد هجرة سوبنا هدين لبلحيي النبي اللي قدقي الرسول اللي قدقي حديب سدع إيا طبن سنو أي مكة المكرمة كنور وحاجر يسوبناها مدينة المنورة تقل سنة كيكو بعد أبابل إذا ما الليس كدوري خير مدينة الليس أقوليسي تكيبا الأول عليه وحي المسلم هين اليهود المدينة دقنا أي أبالما أدق للمك سنة كأبابل بالا سميه سنة كلا بعد نبدر بالا عضي سيدة الأولى عضي وعي عي سيدة صوص عطا إن رسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب مركي كهاجر المكة المكرمة ونهاجر المدينة المنورة سيدي من فلاقا وبحسبي جبهة معارضة وكالي أي لما يردو بجري ابن اللغة بقو وغير كودا لما رواية ما هانا فهلا أكشم جري وحوضا ولا لعي جري سيدة مركي اللي قولا لغم المسلمين في المدينة وهاجرتي أي وحا سفر وين لباحي أبو سفيان أهانا مركز نفدون في أوينا قريش أبو سفيان صخر ابن حرب بلده جري ابن أمية ابن عبد شمس إسراء بقرها سفراء بلنبو اللبحي إلى أفرتنين با سفر كواتي تجارة قريش ولم أيام كان لك وضي شان بان لقيي كل كاسا لسو حابيي وعلى وحي اللبحنا ولم صوبانوه عليه الصلاة والسلام واركيبوا هلي إن إذا ما سفراء أدو تربلا وغنيمة بلولا ومن كاسولو مركا اصحاب الله اللي وحويلي قراشي وحي من مرسي واكتين هنسيد اني بين لو وريقين قولك بل وحي اي انا قبوضا ان واحدة الكودين نقضى اي نكاهلو سفروا دان دحدي شتاقين اكي مركا رسولك الرعي مبادنا سادة عبو قولا فريا تبنيوه قبك الله واتا مبادنا تابير لما واتو قلقوا مثلا قلي اباب الهراد نوال ايهاي اذا ماذا ولي سيدي للربي ليشكو ما دوين لكن أفرطا من قد كتب الروم بيهايين أبو سفيان من مسكة حوين ما ملكا نولا سيبوها وبلاها وأوه قادر علاتا يبوغا إذن إلالو إسكوهر مريي إسنوح وكوار هالي إن جيتك الله فدي ينبو إجاري أوزيري وقراشوطي مكانتك كنا الشيك عن فيغوذي إنيك عنت محمد قليسو حي ما دين بلا وهذا دافعي منك قدال بوكاتري كي قوة كروما ككتوري قل كان عيدا يبلى لسوء بابولي كن من او صعيد او دوضاتا مبكو ديها نانكو دي من ياي ايامك اللقاء بابولي حتى منك اما حنون اما دلك عواي ننبو ايجاري فرس اي الراشن اما الرتي اي سيفو يسقو دوي مركا تاسي كسو كعير اشاق كموسا كوبا ابو سفيان الالاد قريش كريني او قدر الحكمة كله دلكو يقيني حيبتو مريه وددي عادي هيدا لمري جيهي وددي بقويهي وليما انتو كسو هرماري هل كان ليسو قاد قادهي هو لسيور بحناية صوبنا رجي سلابو قليهي هل كما ايمن أبو سفيان لإنسو كصور مروع الكي من أضيو جوغو أبو يمي حصولك يا الله كربان سيئل كي ما دين الغاد قويه أي أنك أضيك هذا ورسلوني لمن القو قرلما لأضياتهم من الماء سبني آدم كبير لك ما أبوري وما لك دقاق هو الذي خلق من الماء بشرا بان لوغو جوابي أبو سفيان قولك يا رسولك يا أبو بكر نغدين بسويس داقي ماشي وذكي بويري وربلي ورمحا ورو حصب تبني با ماشا كتكتب من الماء بين الإيرادين مال أي قديد فريسيا هل كاسي فريسيا سالة دي النبي يا أبو بكر لبدي النافي واتسان يديقان بساو فيريا تمرتي باك صوب علي والله هذا عرف يضرب عوصك مدينة ويوي حقا نوحك رماها أم عمل يرقيفي صفريه بكورتكي وجهوك قرعي من بعي حبت مريي ليش وامرك صفريه بدباده أبو سجان حبت قاتيي قريش وصفريه دي دافع عيسى إلى رسولك يرقيسي أم جول بدر أي عزكو صوبانان هذي سيدا لما فلانك أي غزوته بعدي أما سيوحو بعيني شاكلا سورة قادة بك سورة هيا قادة بك لكن سبب كسيدا سوا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بالله بايا بسم الله أبوين المجيء عسكسدي ألي الرحمن نعريس قولة أمك وذا قارتنا عريسة الرحيم متقارهان من عريسة قال تعالى قلت أمركي تقال في العي مسلم كينا قولة إستي صدباتاً إن لقبتو قراشا صدباتاً للذي لي حانتذينا قعانتا اللقود لغي خوري دقال كانو كلا أمالعين حولهان وكلنا قعانتا اللقود مالعين سيدي لو قيب الله أمان دافير بعد عي وعلى شو خلافك دالي يريا وأي دالي يردو وحي لذني منكي وحيرينا أي أتفليراها أي حولها سعرورنا أي أدو قلوك ربي حواي أنك أنا عين أنك قيبت له وضياسوا وحي لذين فقيت لي يجيب عرسا مي يمرجع دينها يتكون هذا ميسان يتكدو ليسا سوى النقمة عرور لذين جياته بوغا سروار لعي أما تيكاري إن رسولك الرجال الدذالي قيم الليرادة ليذي وحوغا الليرادة سي كل كان ميشا يحوغا بوغ باللوذي كلمة اللو سيواري كلمة اللو سيواري على كل أهل سواشي لبضي طرف ميدي نقطي با فبناه يكسون نقطي ما مرخصنا عن ميشا الجوغا قد كان طاعة اللقوة واجبية قلت سورة الأنفاء التربية الإسلامية ليس قارة الله هذا شيء اسمه قليل وجراء وحما شاكل أنا لودا يا علي رسولي الدين تسوى عن لسي الدنيا أي أن لبا مسلم كالدين لبا قفا مسلم الدنيا قيمي كالدين مدنا قال تعالى خدوه يسألونك أيها الرسول الكريم وأصحابتك ويدين أيان ألي أنفال حولها قبل جبلا وضياشي أنا قال بل يردين أنا قال أما هذا تدو حسيسي دير هذا كيف أليس ويدين أيان يقول وحافر هذا الأنفال قبل جبلا قال هذا لجهري هذه الدنيا بالي شقكم لهذين لله بالي والرسول بالي يغى ما ملاي إما واحد يقف مسلمة وقال لي الرسول كي ستون كقبا فمن يعدل إلا لما عدل حتى أن الرسول كعدالة وحكم مامولي حكى عدالة من الجهل اليوم إذن مامول قال لي الرسول داية وعد يشانه كليتا فاتقوا الله إلهي ذن أبورتي كبقى وأصلحوا وناجية لا تبينكم حقيقة بينكم حريقة لحدين يلا وناجية ولا لا تهين ينقفنا قفك كالأوقف حقير ليذن حريرك مهوى عن هذا ألانا كبقى أما كذا الجمال ألي رسول باقي من أي كبحة واطيعوا الله إلى أول كي سيارة أمرا ونهيا وتركا وفعلا والرسوله رسولك أول كي سيارة نال أدربا الله كابتا إن كنتم مؤمنين وعلى اسكح إلي إن ألي رسول ورقو ذي أشياء إيمان حداد مؤمن تاي ألي رسول باد ورقو ديالي حداد دياني وإذا مؤمن متي الله ما قبته رسول الله ما قبته الله كرمائي رسول الله كرمائي واركاقانا كمجره وحلو هذا الله إذن أرك سيدا مخالفة السريعة خلافته والرب إيا الرسول أدخلافته سيدا إيمان كاجو الله وعضي إن كنتم مؤمنين حداتين كواء للرمائي إمتى حرف شرط كنتم وفعل شرط جواب شرطك وكسو قدمني إن كنتم مؤمنين فتقوا الله واطيعوا الله ورسوله هب إيمانك نرني هاي علي رسول ورك وضيانا إيمانك بمركبة المامي إيمانك الله بقي بودي إذي وزعني أواحى النووية اللي ورقبه وكاله حبل ومسلم تسر من الشيبيو يا إقامة يا باسبورك حبري على الورقة خدمة لو أو ورقة لدو ساري كاسي وامل أميك مانتا لود وتوي أما كرمت آيات عند قيست إنما حسري وي تذكري وركي داية المؤمنون تذكر إيمان كود الرنية هاي كلمانا أنا الله قربا كلمان تذكر بدو أول الذين كوي أيام مؤمنين إذا ذكر الله إبعاد بي الله شيبه وجيهت قلوبهم لابتو ده ملاشو شيخ من إبعاد الله شيخي سد حسيبه والله شيخي كرا إن عظم ديسة إيا قريم ديسة إيا جلال كيسة إيا كبرية الله شيخه ومركا لابتو كل لاشو حديث كرا إقاب كيسة إيا عذاب كيسة إيا عرب ديسة الله شيخي لابتو كل لاشي حديث كرا باري نيمة ديسة إيا دم بداب كيسة إيا جنة ديسة يا مغفرة إيسا الله شاكي لا أبتع كل على شيء وعد إيسا خيركو يا بوهي أي الله شاكي ودناها كل على لي وحيث كيسا الله شاكي ودناها كل على لي أنا مركي لصوها القادة قبك ودنيه سل على له أن نقضى بربي اللغطوري كاسا مؤمنة سربي كودادو لبا وإذا تليت حد الله أغريق عليهم كرتولا آياته الآيات هذه اللغة أغريانا أي زاددهم آياتي وكرنسو إيمانا رومين كن إيا كو غور كوركا قادي اللو أغريي مركا كن إيا اللباد إنا إيمان كو كرنسو حبي آيات دينا اللغو شكاتر أوام مغلي جيري من إيبان كو جيري إيمان كاقوا دوعين إيمان كاقا حبري على الورقة أرغدو كو يالا إيمان معتبر ماها إيعاوي آيات إيبا مركا مقاشبة إنا يكون عصفتاي ودمو ديد حد الله إنا يكاتمي سبح وعلى ربهم خبقوا تركيسا لا على غيره أحد كالدن كما إلا يتوكلون عسكلا وحي أمن سيهين أي كبقايان أي رجيناين أي توقايان أي كعرنيهين أي بوينو شرط في سدحان أفر الذين بدك يقيمون توسية الصلاة صلاة توسيو صلاة مركا أي توقان أيان صوبانو صلو كما رأيتمون يصلي وحلاذا واللقونت اللي قردنا يما جعلت في الصلاة وقرة عيني جعلت في الصلاة فهو يما حبه هي إيمان يقولتو كان أيان فبنوه الحورين دي وقتك مركو قالوا أرحنا بها يا بلال حبار بان الدنيا قصية اللي بكل جرلي لو راحي أداك سيدان وكرماها أرحنا منها أشهر مرنك طورا ميسكو كالتقن وأرحنا منها ولاد نبوشو الله طورا يوان أرحنا بها الربا صلاة حولت غبطو كقيمي بضل ملك مناجاتك إبوي كل فإلا توسيا الربا إلا تكذكرية وعلى دون يما سلا درادة إلا قعد رسل صلاة قرآن كواهو يرتاي كبارة لنا كيسا يقيمون صلاة وأقيموا صلاة وأقيموا صلاة والمقيمين صلاة كلمة إقامة وامحي حول هذه اللغة ما يسترون أفر شن وحاول بس إيمان كودو كامل يهي ومما كأن خزقناهم سنع إليهم ينفقون ودوين كأبيكو بحيان كيسنا شمشر دمركي الله شاقي محا إبيري أولئك ذاتك الله تلمامي هم إيادة كريبوت أيها المؤمنون سانو كالبلاغال كم لذا مركي مبتدأي خبر كي معرفيهم سنهم المؤمنين وكال أما أولئك وكال أولئك اسم شعر معرفوه هم نواض ضمير معرفوه المؤمنون ومعرفة يدنا جملة اسمية قد قد معرفة تفيد الحسرة وحوية لا غيرهم وحن يقهن مؤمن الله ماركو إيضا انت النغوف اللي توقيت كيابك الآرك حقا إيمان كمركا لما أبقيدي إيمان حقا أو حالة شرشاقنا أيو إيمان حقا هين إيمان حقا تلمان تاو تلمان تاو أولئك كوى الله تلمامي هم يقى كلية أي المؤمنون كوى الرمي إيباء أو إيمان كوذو كامل يأي حقا وصدقا كن هاني قبني مكوى سامؤمنين وحيث الإيمان كوذو حقا ما هيا دمركا تاسوغات في معنى هذا وحي كاكا في صي إله وحجر وكان حقا علينا النصر المؤمنين مؤمنين سينا مالوا بوالغوا بقوجنا يا لماذا أولئك هم المؤمنون حقا معها مالك إيمانك إله وقرقارا يدكيسا أولئك هم المؤمنون حقا معها. إذا المؤمنين ثم أنت أدينك كنور قرقار يدوحي كويلي إيقا أولئك هم المؤمنون حقا نقول مالك ليش حقا نقول. أما إلى سبحانه عز وجل يبوحنا كما بحب الله كما باجيه إنه كان وعده ماتيا وكان وعده مفعولا إلى وحي أوي الله ومن المرايا قلت إنك إيمانك لما يستر الله سأصد الله في المامين وعلى شيء وحي الله قلت لك لأبا القدى لهم تتكاس إيمانك وضو حقا وصدقا أويه وحييه درجات قرادو عند ربهم جنة أي قرى الكرة كليه عند ربهم يغن أبا القدى كدارة درجات وامد عند ربهم لبا ومغفرة صدح والرزق الأفر كريم صم تلمانتي نواسم أبا القدك نواسم مقابلة عدل دارك أولئك كوا هم إليك كلية المؤمن كوا حقر ميايا حقا رمها وصدقا لبها لهم وحينيهم فرجات أقل كروا جنة إليهم حقيق يالا عند ربهم كرك عندي إلى رب أقدر ديسا إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق حقا عند مليك مقتدر حبين مودنا قف بني آدم هو مسؤول أما مال قضينا أما ملحة حداد كارك واتد قف مالي وتكتد حداد مودا أكدا واشديسي أو تجديسة إلا أكتجديسة المحادو ملينا حلو غيبينك عند ربهم ربي قد أكتي أي يكون أيهم ومغفرة انت ربي لا أكتجينا قف وصخ متي كرماشي وعلى وحيدا في الهايان وعلم الله لا في إليهم ورزق أن تضي جنة إليهم في الغياس وكريم ونقزا كلمة كريم أن تضي دونك تعالى كريما نقوم كريس سدع صلبكم أن نقوم كريس أولا كل قرأي عديها كأقب حنظيك أما كسب كالي أدوشك كأنيسي أما تكريم تابي خفات باغك وقود لحقا كريم كطاي أبرحوني كرتي إيقاد يقلب كالي باكو قبحي ومنه باكو عبدالي هذا واحد مرك الله بعد كل كين تي بعيك وقبتهون حاس كبر الصبر ما سكنت تأخذ كل فتو تعبرني الله ضحية كعلينا ما أنت نقول جهنم كريم مرك صدح مطالبة دبت عجل هذا مرك كفصل الله عز وجل لعشرين تبرج المسند إذا أنت ذا جنة كل كهار اللقمة حوصل جهنم اللقمة قادم مطالبة مطال ورزق كريمه كل كهال له الجميع وحن كان لا يسكن ذلك كذب كريم الله القنوة يسألونك سبنا وحيك ويدين أيام عن الأنفال كذا قبل حق هذا يقول حافر هذا الأنفال كذا قبل إلا هي بوينا إسكال والرسول باله إذا قيدنا أيها الله قدم بأيه إحدى المؤمنين تين فاتقوا الله إلهي نبورتك بقى أوامرت إلالية نواهد إسكاجرة وأصلحوا صوبية ذات بينكم كليلك اللحدينا نصوبية النبطية موودية كالقعالو كل أغمى واطيعوا الله الوركيالة والرسوله صوبناها وركي سيالة إن كنتم أداتين مؤمنين كوالي الرسول رميي إنما وعك لماها المؤمنون الكاملون في إيمانهم وإيمان كوتب ما استريها الذين ددوا إذا ذكر الله الله بهذه الأشياء أي وجلت بقوا قلوبهم الله بيالكوضة وإذا تليت هذه الأغرية عليهم كوركوضة آياته الله آياتيسة أي زادتهم آياتي أكردسوا إيمانا رمين هرلا وعلى ربهم خبقوا أذكرك الله على غيره يتوكلون عسكذا الذين ددك يقيمون الصلاة صلاة توسية ومما وحي أنه فزغناهم سنين ينفقون ودوين كأبكوا بحية أولئك كوا ثم يجا كلية المؤمنون كوا على الرنية حقا ربها وصدقا هناها فهم حيليه درجات أقل سرسرة عند ربهم ألا سيبي كليه ومغفرة تنبي دفكور إليه ورزق أنت إليه كريم ونكسن أن يكون الرفاد كل الجرانين مطالئيه مطالبه إينا إدبس عنه كما أخرجك ربك من بيتك أرنتي بلوسو لوابي مركي لبحاي ثم الدين المنور لبحاي ماشا لآدائي بحدي لبحاي مركا سفر لهذا أيي والبهاري والمجرم جدك انت اللي قوسي جري أي رسولك وحي أيمي قال يريد منا ليدين عيين ما يمان تقول كل بشارش حداد رسولك يا أصحابك تهين يا ترى قوشا ما صفريه بعد عمت كل دونتان وصحيلا كيبا جبين دونتان كل بني آدم كل فلانت وجعلي هاي سفرها اللغوطة شدي سفريه مركي نينكي حيبتا انتو مريي سين هرو سين او بدبالي وحال لقاو مارمان نقوطي ملحين لغوطة ايضا مد إذن كنين وأغاسي منو هبكو لوطة يصدح بقول يصدح يتوان أن وحنو ونالين صدح قول بيلاقيه فلا مواجهة لك ورتقدي وعلى اللب صلي وحايسه من مركة حالة دائلو تلماني إي حالة اللغالي مركي قوشي لقاري إي قال اللجبيي وحنا اللقفالي اللحي حيري حوليه دعانت اللقود لقاي مران كان دنبال لقوم مرمي إيادان اللبضبا كل كاتي أوريسو بحيدة حداد قونسان إيسان خير باي كل ماتي مدام قيمتنا حداد حوليه اسكم من دافتان سيوان هكسن بالليدينكو قيبين هيا وإن يلينكو دكتو كل كتشبيه واكا كما سيدي أخرجك ربك ربها أكاد بحيي من بيتك أقل كاقين مدينك يا لي بالحق ثم أكبر لقول بحيي وما أنت حقي باطل إنيك لبحان قال إني جبته أبي جهل بختي حقنا وكر نغضو أيها اللقول ديري أقل كادات كبحيتي أرنتوا والله ما إثني أصلي أشياء وإن فريقا كوح من المؤمنين كمدة يكارهون وقون سنائيين إن إذا كان الله تعالى ما يا رسول الله تعالىكم ما أنو تشم خب ما وضنو إمن كواني قبلني سفري هذا البحث يجادلونك هذه صوبانا كل مرميان في الحق أرنتي أجب قمو وصود ماتي وما راح إنت الله اسمه قادو تقال لحب قال الله جبيه حقا سال ربي قرتي وكل مرميان بعدما مدك الجبال تبينوا عدادي سنوا عدادي سفري هذا يقول به ولكن يجب ان يكون هناك مغلق كل كارنت وعدا ان تجعل لك فرسانه كل كارنت وعدا تكذب هي الولاد دولايا اصحابت مركب مواجهه هذا هي اللغور تجعيدا ملافظا شريء كان ينسلمان قراحه قرانك كانما واحد مدى اصاقون الا كعينيه من الموت جاري وهم ينظروا قفا تخدير يربط لغول فاني وان لدلايه وتلك اللغو دلايه لا وضو ما صوري كرتا نحن دكو جيرتا قفك شيء اتراد المركة دادك اللاين ايوه اللا تخديرية اربضا انت اللقون دوتو نسكع اليمان كاللقا قادو اساقو حاليسة قراص في عنا اللهي تبع بانا نهي اسكا تعبانا يعني قلت انك الهداية اي يوتو نمر وإلا قف جف جف نيف لك ورعاف انت ريتي رفتو ارنتو واد كان الله اذا واحد مودا كأنما سيدي اياك أو يساقون لك عيني إلى الموت جاري وهم إيهنا يزورون دوريا إذ وقت حس رسول الله يعيدكم الله يبوين إذين يبوهي إحدى الضائفتي لما كوحد مدهان إما العيد وسفر كيا وإما النفير إذا ما دي مكاكيم مدبان من تدعانتكم لقيسا إذ يعيدكم الله إلى مركو إذين يبوهي إحدى الضائفتي لماذا كحملهم أنها إحدى ضعيفة إن لكم إذن سبنان فألا إذن يبقى مركا الله إذن ما يعدبين فأقول إيسان إيسان يا ما عدو قبات جمين إيسان أما هنتذي بطع إيسان وهو تودون أبهنك جعل إذن أن غير ذات الشوكة قوة إيهوبك مده صاحبك غيرك وسفرك يا إن تكون إذن أتى لكم إذن طبيعة البشرية سدى لو يقان أرد وحدافة ومصلحة وحولان خوصة قلوة على الرضا لكن ما شيء تضحي هي أمور موجين هذيتاي خوضا نظر بخب الحكراي دعا صوتا إذ كفريسان هيا فعن ما يالكروني فتودون وحاج علي ساتين أن غير ذات شوكة هو ذا هي حنفتا هي هبكا تو صاحبكا وحيلنكا غيركا دو سفركا هي تكون واتو لكم إذنكا الله واحد ربطان مرضو ويريد الله يدوح دوني أن يحق الحق لك ربع من سدحية تبنسن يا أمك الله يسكن لحجيري حدنا الله بصنا مدينة لجوغا احسد النبي قال لبحيي الوحي وسودكي سنئية تبنسنا لجوغا انت مسلم كعنك قبلها إني وكاد مالا بلدوني حقه بنانك كله قاطل يوجبه ويريد الله يبوح دوني أن يحق الحق إن ربي حق أوسوه بكلماته ريضي أو أمري أو كسوه أو يقضع ربي أو قويه تابي الكافرين هو حق ديلي تجد هذا اللقره وذا ياسو هذا ماشا لك لعرضي بادلك قال ما شيء ومعنوية كل الأركبة تدمو كل عجلة قابلك قالوا كل عجلة حقنا مسلم بكل عجلة قال عدين لجبيه قادل والله جبي مسلمك عدوه قرن أخضرات كادنا حقيبا قرن أخضي قل كيف لك ربحي بدرتي وعضى صفر لدعي يا حرد أبدي على الله فرتي الله يبتالك معها ليحق الحق حقيه بين سبه هو يبتل أوبريه الباطل قال لماذي ولو كريها من على المجرمون ما أقول أبو سفيان إيا أبو جهل إيا أبو لهب ما أقول أرنتاس لكن إذ وحكم فليس ملوي كما سيدي أخرجك ربك أكون بحيي من بيتك أقلك بالحق حق نموكل بحيي قال إن لحاق حق نصر مر أي اللقو لبح شيء وإن فريقك من المؤمنين كمدة يكارهون فلن أعين تقالك يجادلونك ويكون أمر مايان في الحق حقي ويكون أمر مايان عدم مدك قدر أبين حق عدالي كانما وحد ودع ساقونا إن لك عينا إلى الموت كوان وهم إيقوا ينظرون دوري واذكر أيها الرسول الكريم أشاق مرد إذ قرت يعيدكم الله إذكبا لقجرة وإذا إذن يبوهي إحدى طائفتي سفرك إيا دولانك مدهان أنها مده إلي لكم إذين هان دوتو أو تودون أذين فج علينا أن غير ذات شوكة سنحنفت يهوبك يا عيدنك ريك إني تكونوا أهتل لكم إذيك وزفرك ويريد الله إبن وحدوني أن يحق إن سبه الحق إنت إني أود سريالته ينهورك أنك بعض إياه مهمل بكلماته أوامرت إبا أوفري أو لم يلمريي إنه حق كسبه ويقضع قويه تابر الكافرين حق قوة ديدي جهد هذا قويه يحق الحق حقي بين سقه وهو يبطل الباطل قابل كنا وباطليه ولو كره هبقه سلام المجرمون هو الدنبية وهوين هبقه سلام لتستغيثون ربكم دقالك مركؤ بالله ذي مركو دقالك بالله ذي سبناها عليه الصلاة والسلام وحي الحكمية أباقل هي اسكدوها حدي وحولا لما يستري وحال لك مارمي وايي ألا إلا حسكد الله صوبه ملك رسولك عليه الصلاة والسلام هدوه بريو تمي بريو ينكو مالك يري وحكم داي اللهم انتو لك هذه العصابة كوحدا إلي جيرت مانتا هداد ميشك وعلاكتو فلن تعبد على وجه الأرض ملك كوركي سدب لقوق عابد مي ملك الدنيا لنبا وحلو أبورتين لقوق عابدو تتكان عبادي كدوبا تاي إله نصرك إيا بوضي مانتا نباناي حصولك واتأثري تعمه كالوغالي كالوغالي هدبو أغيليي ويس إلوغي إمام الدباك اللعلي أبو بكر بعد بارك إسكتاكو دبتاكنا كل كاسو انتو قربك وصاري يجيني كفاك يا رسول الله إلهي وعدك تكتواكو يا إلهي أدنها إسلبن إلا نتوقع كده أرنتي وعد ماتي قال لقبت النبي سنو توقت مالي تيبو قرانكو تلمامي أرق توقت مدي على الله توقي يا جواب يا بكتي من الجورت عاد تستغيثون الجرجار جرينا يزن فبكم الرب يجينا الجرجار كجرينا يزن فاستجاب فأذو تعقيبون الترتيب والتعقيب طلب كمالك الرسول خدمي مدد كي الجرجار خوايم فاستجاب اللهكم خدمين وبريديني يا جرجار طلب كي ني أقبلي وما ربكوا أجيبي أني أنا ربي أموميدوكم حدا دبير نسوا هيستان وحال ديكو كبين ايا بألفينكم من الملائكة كاملة مردفين اسفنكسا وكل كهور ألف بألا شيئا حدنا 3000 5000 انت اسوا ملاك باطمين وما جعله الى كربين تي ملائكة اللي ديكو كربين موسن يري الله ابوين الا بسرى اذا كان اللي ديكو بذي اذن كان اللي ديكو فرح قلين ايا وإلا قرقاركم احرنا ملائكة جرجارك ملائكم الحرنة ألا جرجارك هيا قبكوا ربونا سين هيا لكن ملائكتو إن إذن جركي نبورتو وإن يدي نبستو وهذا دوحي اسمو ديسان إركي ألقى إسكو حرمي إذ وما جعله الله إلى قرقارك ما هو سيالي إلا بشرى ماهان وعكال يوالي تضمع إنا إنا يحسس به إمدادك أيدي كنكر لي قلوبكم لابيالكينا هو ما النصر مرشي قرقارك ماها إلا من عند الله ألا أكتئم بالكي مادان إن الله يبوين عزيز الله دوم بي سكادك حكيم المامل ونكسو إذ يغشيكم النعاس ولما قرقارك ملك إيمان أي البريضي تكتي ومدك يا ابنا بقى يا مركي والولمية دقنا لقود دي حلامة نصر وقف دقال كجي واما لدي يا اما واحد دي يا عدو جيسين امغرو ملو المنكر فالواجرين ايا وفرقنا ايا وابدود بود ايا اسلاف دافا ايا اذ وقت الحس نغشيكم وابايدين كود دي ان نعاس الولم امانة نبدقلي منه ابعاق اللي دين كان نبدقلي فعلامك وبد او كما رايك عن كمدهين شو دكتي لبا وينزل ابوه دجي عليكم كركينا من السماء كر ما انبيو فيظاهركم من ابوه انكم ظاهر به بالماء سعطى الله كل كاسا روبه كداي ايش مال بعثوه ياي كل كاقلتي مسلمين تاي دقني الروبه كداي قيمتي كلي قالة دقنانا روبا ينقص الروب كلا كبطي حق المسلمين تروب قياسا كداي اعاد كيبا ايش نوغي حق الضرارس من الأرض نكون في عمو النقضي هو كان لقيه بين لبي حواية كلمات سيدان باين تؤيه من هيا يري أقاركين باي جنابة قبا منكو جنابة قبا لمن إيسان خبك ذا اللقو قبا إيستي ويذهب إبا إيمو تذيو أنكم حقينا في جزا الشيطان شيطان كوسواس كيسا وليربط خبئين الحرق على قلوبكم لابتي من إيمان يقين كحرق وولول يبغض الليلين كبابيه ويصبط إذا إنشغ به مطرك الأقدام لغها ملايك دي لسود الجنة يدقيته إذ وقت يوحي ربك خبقه وحيودي إلى الملايكة ملايك دي بارب السمادة كل هذا لأيا وحو إلى ملايك تكويري أني أنيق الله معكم إذن مجرى إذن قالب الله قوقتون لوك الحال نارك نبقي يرقي في بدر بيجولان وأقاسي ميهي إلا أركب إيمان في سجعادة كجرسة فلن بني والبيس كحلين كرا مرايكتين واتن سمد اللقاء سودة جيهي ايبان او خلال ايهي واكو جرا دقال ويذي اللي جرا وقال اذا اللي الملايك المؤمنين باي سبوتا جي سيقال دو كبت باي سامر عايز كان نحن كرا ايه سيدا قال دا كبت على ايهارد اني اني قال الله امعكم اذنك مؤمنين تايذي اللي جرا او واحد يشان الله واب اذن كسي هرين ايه او بدمه ودان قريرين ايه لنك حقا بواهيين من عقل بدنا أو صاحب قلبين إجارات وبحسي لما قلبي بولي ياي فسكي بدبادو كجيرا فردي أغا مرحن تو بدر أغاردي يوم كاكو صبي إساقو كبنا قوة دا دعانت مبنى لقطة قوة دا وحالا يري أو كبتا قعانتا قوة دا لقطة دران أغا بيجا يسمى قليتي قاري قعانتا شي موغي لقطة قوة قابوي أنيقا يدا لقطة كجيرتان أغا كبتا قعانتا كجيرتا ee goor ay ka baxday lug iyo goor ay gacan gashay lama socdo halkaas ayay mamikaagii labada qalbi lagu sheegayay yaa ogaan waayay kabti uu qabay idan dib qasa ku dhacay nimanka halka qalbigooda nuulaya ee fasabitu haddad malaa'iktiin suga alladina dadka amanu xaqarrumeeyay u garba buuxiya inay gob yihiin oo ilaan dheer yihiin oo gacanta sare leeyihiin tusa aniga allah maxan yeeli doona saulqi waxaan ribi doona في قلوب الذين كوي الله بيالكو ده قد هذا كفروا حقا ديدي الروح ده أرققح إذن قال الله بهالكي كل كاملكي أرققح قلبي قودي لغوري دي كل كاسي بهالكو ده كل كابقو أيه كاري وايين هي بحيب مركا أيه غصيب الدار بسلاتي أيه اللقون تلقى قوضا نفتي فضربوا كل نفتا داد ملايكتهين فوقال عنا لقون تكور كذا ماشا سادتك كجل عنياي لغاها يا نبارك ايو حق بيلايهين مدحنا اللفا كجرتا اخليبا اللي يرى مال ير يهي لغونتا مدحا كسورانتاي لبدا مركي هدين لقو ايو كل كان مدحا سياد اسكدعاي كل كان ماشا نهلستا اي لغونتنا كودا ماتو مدحنا كب اللوضو ماشا اغنفتا فوقر عناقو كل كاسنا واضربو اغنفتا منهم حقو دا كل بنان مفاسيس يحبنا وحكو دعي قارة دار سيدي وحشيش عنوكالي الفريق لفضكالين كل كوا على رواية ما على ركلا وعما اسكما اللعين كلام قال لهلك يو ألا بنجريي سيدا هدي اللو بنجريي أصحابتو وحيك قاري كلامنا وقورعين وحي قفالا كلامنا وقال لي أفرتا من أي قعنت كلهم تضباطا نلو اللقو قبتي وهندب لو قبتي هي تضباطا لدي لي ورقي كاللقاقية أبي جهل هي عطبة هي شايبة هي وليد ابن عطبة خلقي لارجة كاللقاقية مالك أسأل لك يضوري ذلك سبب كوحا ويا لو قبتي قاردا لو بابئي لأنهم إليك قاردا أي أشاق الله الله خلافه ديني والكيزة والرسوله أي خلافان وركيسة ديدان ومن روح يشاقق الله إله أبوطي خلافة ورسوله خلافة هل هو تعبيراته أين الله إبويننا شديد العقاب حنون على حمير كريم أيه أخيو تعالى ذيبا مركة للهدنون ليري لم كان الناس بالك إذن كدعي ليذن قفالي ليذن لايي حنتذن ليذن كدعي خوشي إنكم أدنى نار آخرة إذن سوغيسة ذلكم جبك إذن قل لعي فذوقوه قالقات تبامي ولبن أغادوا أن للكافرين تهلدوا حيليهن عذاب النار في الآخرة لي كليهن وجبك أن بدل قل لعي حوشوا ذيكم أدامة انت أسئف باللول عذابك أبدك أنا حقوا إذن قل سوغيسة وحيال لي الرسول خلافنا أتسمك جديسة أدنك إن لقبا بإيو آخرا عذاب أبدا لقي اللول إذ وقت الرسول الله وشيء مدار تستغيثون كقرقار دلبيسين ربكم ربهم وفاستجاب إسلام ركيب الله إذنك أقبلي استغاثة دي قرقار دلبك لكم إذنكو إذن أقبلي وحونا إبا إذنكو يري أني أني إبا ممدكم وحان إذنكو بيرين أيا إذنكو كردين أيا يألفينكم من الملائكة تتميلا مردفين إسفان قشانو كوحكو حسو دكتا تبيل باوايالا دوموين وسقلاتك كلا اللاذيي وعقارا أيوم مالين تاقبا باق فوقو تلقلي أيوم مالين كالهايين مردفين إسفنكشن وما جعله كردين تالذينكو كردية ملايكتا الله إبا ميالي إلا بسرى فرحقلين مهانا وعكالي هي ولي تضمئنا إن إنكاتو حسيسو به قرقاركا قلوبكم إذنك اللاذيالكينا أيو ما النصر يوسو مباها إلا من عند الله إلى أكتب مالانا هنقوشا كمتمال إن الله إبوين عزيز ألا أنكي ستأذقو حكيم مامل ونكسن أو مرتب لون إذ وقتنا حوصا يغشاكم من نعاس قروي يغشيكم من نعاسا وإلى أهل الماء إذن كددي أمانة النبدل يدرتد منهم من الله العديل إذن كالنبدلي هو ينزل وهدر إبادجي عليكم كركينا من الصماع عركة ما أنبيه ليطهركم إنه ربي إذن نظيفيه به بالماء وإذن كن نظيفيه هو يذهب إبدا قاجيه أنكم حقينا كيسا الشيطان شيطان كوسواس كيسا وليربط على إنه نجي يحيرو على قلوبكم لابتين إيماني يقاسينيما يشجعه كحيرو فهو يثبت إبدا أصب به روك الأقدام المقتة ملك الليدين معانيه إن وقت يوحي ربك ووحيونا ينوشاق مدى إلى الملائكة ملائك لله صادري أي أبو حكيري أني أني أبا معكم إذنك ملائك يا مؤمنين بل أشر بل أيام إذن لجرة فثبتوا ملائك سوغا الذين ددك أمنوا حق الرميين سوقي وأنفين دونا في قلوب الذين كو إلا بيالكوضا كفروا حق الدينيي الرغبة أركض أحضان لابتو ذا كو رلايا فاقربوا كنبتا أو قال عنا لقونتا كوركيدا مرقياها قويا يقلق ليدا وضربوا حسنا لفة منهم حق أولادنا كل بنان حبيني مفصل الأركبة كل لفة ذلك سبب كوحوي أن لغو نحي اللو بنجرية اللو بابئية فيقال لي المرأي المسلم فيسوكو تغن لأنهم إيجا أي أشاق الله إبوين الديدي ورسوله أي الديدين الخلافين لنك النغضة ومن روح أشاقق الله إلى خلافه لنك النغضة وركي سيطا عديسة كبعة ورسوله فصولك طاع عديسة كبعانا فإن الله إبوين شديد العقاب حنوجين وقفك خلافي حنوجيه أدبي ودرمتاي ذلكم عذابك يجبك أي الناس بالك باع أي قفالك إذن كدعي فذوقوه أيها الكفار قال بدمية وقال وأن للكافرين هو حق الديدي وحيانيهين عذاب النار هي عذاب قد إليهم فبعد المسلمين تقول علي وعلى يري مركا ليسو تلو ليسو حمارنا أيو قف صدقاجين كرو بقان كرمال قف كيسو مسلم يسكو شاقا أيا وصدا ألئي مرايك يهيل يقرقار لو يبوهاي ألحن كعرو وحباهاي نمرك أدوة خاسي أهل النار كبيرا من الكبائر. قال تعالى فبوحوا إلي يا أيها الذين ذكر آمنوا حقهم يا يو إذا لقيتم هذا الله كلانتان الذين وحا كفروا قالوا حق ديدي زحفا خيكي هذا أدخل كلانتان قلت الله قال الله ما يو إذا ما دون البلاني هاي حدي النور داي حدي الله سعودتونا سيلا الله تلا بقابلني هاي وحد مدعين لقر قولنا يوك فبالله موسيقى يو كل كان خيكي هذا أدخل كلا كلانتان فلا تولوهم قال حقو جاذنين أهل دار دبك سيباد هو جاذي ساني إحدى الحسنيين أني كان مستفيدين ودقال كدن إذين كل جرتا حقات قوشة هشان دبفها إيدوي حقات قوبتا كل مطان جنة دلوغ لهايسان كوكا سيو عرس أما حنوصيق سيبتا إيا النبر كجلتا قال لقالين أيو وشمنتين إذين كيئيغا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون يقول جنة ودقال لمي وبعض الدافع أذبنا كورا إذن ثلاثنا لا إذن كبقان إيسان حقا لا إذن كايا فلا تولوها أجاذنين على الدبار لبركة ومن روح يولهم قال أجاذية يومئذ ما لنت في كريقة يمره لبركيسة قارسية إلا متحرفا إنه لك ربحا يماهان لقتال الله لقتال فقط بيانات بوتوصي أعراضي بأدن والبيسكة تاكدي سني واحد بقام بويسكة لغاي سيوصو كان هرمران بقوي يراردي كل كيسو كان ناريينا مشدوكة قليي حاسي بقامه حال دقالو إلا متعرفا إسروا لك ربحايا لقتال دقال أو متحيزا لأدو المايا إلا فيها وحسيري كوانا حقا دقال لما يسا كبير وأود هذا كدر لما بس حالة ما هاني قفك نمر كجين يقولي نشي هذا فقط باء وحول النقضي وقفت دقالك كلا النقضي بغلظ على حقاكة من الله يبوي محال الله تلقلي فما هو هوي بيسا جهنم نار تليري هول آخر مركوته وبئس المصير ما الله أهادنا تنقو باسية بلا بلا وزقوم كذا يا ضريع هذا يا حميم كذا يا غسلين كذا مقدي كذا يا قرمون كذا يا كوان كذا يا عيري كذا ما لم متوكلية ماذا جلتو فلم تقتلوه. إذا مركا يصامرنا آيات كي هوري الرب ملايكته كل دردار مايي قولها ويذن لجرى قلبي قولان وحين ايا وحيون بسلية مسلمين تعنان كنت ألا دميي نمانك. قال تعالى فلم تقتلوهم حقيقة ما كان لو حسابتمو لذنك مؤمنين تا وحما إذا اندري ولكن الله إبوين قتله لمن كان لايه خطو دقالك إذن فري قدرني يا أود دين إذن سيي إيقين إذن كعنقليو إذن مكاني حول بداية إذن كبقي لإذن بنجري على رواية إسكاكين لعواية وحن الله هلكي قلك إذن كنت بسلبات عمتين كنت بسلبات عمتين ولكن الله إبوين أيا قتلهم لايه مركي دقالك بالله نايه أيو صوبنه قال إلوب عراء سيهزم الجمع ويولون الدبر أرادئوا نبقى سيري أيا انتظر بني أما سورة ما إنها كرس وقالك أقول في نيسي أرد بخش سورة قال الله ما يمحرك إذن أرد بني آدم قعنتي اللغو قادوا الله سيري انتي قاري كرت سنعقوا في المقاري كرت ولا سيما تبكي وكومة دواء قالك حقا سفيا أن هلك جوكتا ملك مركي اللغو حساب تما توريدادو نحراب كان مسالك مقاري كريس حتى يقارتنا قفي الله حتى يقارتنا مهاني كنين انه نبوحين كريس محالا عي قولك راضيك صوبانا عرادا قادي اعيدة قعانتك قادي اله قدر دي سعيدي قبطي او باهيسي او باديسي او انه هذا كصف صبطي اذا اذيك اول الفعل هذا هاي او قعانتك عرادا قادي واثيرتي لكن آخر الفعل ملهي آخر الفعل من هذا ما أتجارسينه مركا وحسين آية معنى هذا وصح بلاغ كلا شيئين ليلة وبلاغه مجازي حقيقه تنكا كافرس حقيقه ويا لبضه لا مجاز في القرآن صبنوا عرض واقع ذي ألنا وقارسين كلك صبنوا محول إياه أول الفعل ألنا آخر الفعل أسألها قارسيه لبضه حقيقه وي مجاز ما يسميه إذا حل أنفيه هذه ما أتقارسيني وما رميت عنده هذه ما أذن قارسيني أبيك إذا رميت هذا عند صيرتيه ولكن الله يبوين أي أخرما عنده هذا قارسيه كل قولك هو عديه إلى محوصة أولي وليبلي المؤمنين منه خبئ برواق يددك برمي منه حديثة فلا أن برواق حسن ويزد وقل بيهلان وقال إلايين وقفال بيهلان وماشي السمعة يمد عليك تعلن قراش ميمان كإجابية قراش نوحي ويلوعي الجزيرة العربية قراش بها لقدم بأي فلقا ميمان كقراش جابية ودوان كلمايو وقتها انت قدم بأي مشركين في عرب جزيرة العربية بأي وقال لبروس ألي فليكو قاتل قلقا وحوي هي مسلمين فماشي كرعي إن الله إبوين سمعهم الله مغلق بيوم وهذا توقتم إيسان وإذن مغلاي عليم فاعد نمانينا إهانة قرقار مدنتهين وإذن أغا ذلكم أرنك وعوي وأن الله إبوين موهين كيد الكافرين كنوي موهين كيد الكافرين قال حقبت مضحي فينا يوم وقالوا حقبت ودقين المرأة محاجرة شيطان بي عسكنيهين أما إذنك مؤمنين الله عسكنتهين تحقيق ذلك في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا شيطان وعسكن على القيم الأيين إذن حقرتي قال له ساسا ينقيم أولاهين انت تفتحوا أيضا بالأبطي وارتما كان لك سوى بحايي أيا قراش كورنتي أبي جهل باركي لعنة الله عليه قلوا ليري تدربوا سعادة تقالبوا نوصوا على إله يو أنك يا محمد وأنك لا تقانا قدك قرابة قوي أو عن لا أرق الله مقلنيني أو حرم كفاروقي ما أنت بابي إله أنك يا محمد كان لي قردر ما أنت بابي وحصاوها بأبي جهلو الكاسة إبي إن تستفتحوا حداد قريشي إذنك يا محمد إلا إذن كربحية أضعفتان فقد جاءكم الفتح كربحين في إذن تبت إذنك ظالمين هوا الله إذن بابئي حكمك إبين أقولي حكمك مخلوطة كلماها كان قردرا إيا كان قرلا كان هلا قناعه كان هلا حيرو كان هلا دلماه فهو يحكمك إبا ظالمنا إلا حاقه أهل الحرن لبدباليو إن تستفتحوا حداد كربحين عفتان والضلبتان فقد وحارونا جاءكم منه إليه من الفتح كربحين انتي دمتي دمتي انتي لقفالين اللقفال وليثار بلان بعدقا وإن تنتهوا حداد كارتان قال لمالا هي عداوة الرسول فهو حريد ذرتين با خير لكم إليه في عن إذن كإليه في عن تاي وإن تعودوا حداد الحدي ما قمته وعراض رسولك يا كفري يقول الله بطان نعم أنك إبانا قرقار كي ملايكتي أمبان تيارينينا قولك قومتي اللي سكوه يبادبا قال لذين كو جاكنا بايو إنك أكو بابا يو وإن تعودوها داد قالمو إيا دقالوا النقطان مسلمين تا نعم أنك قرقار كي يقوشي لنو نقنينا حقو تشانينا ولان تغنيا وحما تريدونتو أنكم حدينا فئتكم قامنان تقامنته تربدني بينا الرجيه بايستانا شيئا واحدين تريميسو ولو كسر الحباب بدناتو بنربكو خسغاتا كن بعد هايدين وحايدين ارجوكتين سدح بقولي افريتو من اذا بدنا وحيدين تريميسو محي وحلة تريويدين وان الله مع المؤمنين فإله مؤمنين تو نجرى يقف إلى نجرى يخرين كرا بيوم قولك المسلمين تكرقار كان إبي وايينو أما إيمانك يا حقيقين وايين أما الله ينبعو سكلي قال لي الله تبورده يقول يا معلمين قولك معلمك أكمل رنكر خبك في عن حق ملك وبيكتو لحدا سنكور كوصا ما يسوك السينا سيد معلمك أورين معلمك أجيو إذن إياك هدي اللي قهره والرب اللي عسكبه وإتفاق لي ياسو وإياك أبو بني آدم انت انت الناس كنت ترسبه وشنا اللي سمعيته هم لا سمعيته سورة قلمة قلت هذه انت اللي دبا صعبه فانا يا هانا ايسا انا الله مع المؤمنين ايها الذين ددك امنوا حق الرمي اذا لقيتم هداد لكم انت الذين وحكفروا حق الديدي سحفا في كليبين يدك فلا تولوا ما اوجدينينا على الدار دوريالكين اوجدينينا ومن روحا يوليهم قال اوجدية يومئذ ما لم ترفي هذا تقوله دبر كيسا إلا متحرفا إنه الله قربح يا مهانا لقتال الله لقتال تقال در كيسا أو متحيزا إنه الظلم أيه إلى فئة جماعك لو تقال الله ميسا حدوصا لبلا أهي دبر كي توجدية إسكار رجولي دي هذا فقد وحارونا وآينه الله نغضي بغلب عارو من الله يبوين عقي فما أواه من كيسي حرم كيسا لأنه النار اللي يرهوه وبيس المسيح انت من الله هذا توبا سيبلا تهنموه فلم تقتلوهم إذنك قال الله ما إذا انجرين ولكن الله يبوين أي قتلهم لاي حيث أمركم حضوا إذن فري بالقتال وأقدركم وإذن كرسيي على ذبحهم وقتالهم وإذن كرسيي وإذن سورة جليي يجيبوا إذن بابيو إذن هلاكيي ولكن الله قتلهم وما رميت ما أذن قارسين عرض عند هذا إذ رميت هداد عيدة صيرتي ولكن الله أبوين أي رما قال عيدة عند هذا قارسيي وحوصاو يالي وليبليا فبإنه قرسيو المؤمنين تتعاق الرميي منه أبعدي فلا أنقول حسنا ونقزا إن الله أبوين سميع حتى توقع زينبو حتى الكينا أم قلب برنا عليم إن الجرجاري يقول مننته قد مؤمنين حقته قد الله أسكته أيها قلور أيهاي ذلكم أرنك وحاول وأن الله أبوينين مهين كيد الكافر حقا انت الديدي حقا ارتوضا مجل عنايور انت استفتحوا حتى تقال الجرجار إيا كلابهن انت استفتحوا حداد كلبح ضربتين فقد وحدبا إن جاءكم إليه من الفتح كلبح وإن تنتهوا حداد قال لماذا إي علاد مسلمين تكارتان فهو كهاري داسا خير في عنام بدن لكم إليك وإن تعودوا حداد قال لماذا إي علاد مسلمين تنقطان نعود أنك إبانا وحنو الله بنينا نوسي كرقارك أن مسلمين تسينيني ولم تغنيا وحمد تريد أنتم أنكم عدينا فئتكم بدنانتينا شيئا وعبا ولو كثورا فما بدناته فأن الله إبوين مع المؤمنين دائما وأبدا انت الرميس الرعضة أيه لجهو بالنصر والعون وتأييد والتوفيق ثم المؤمنين الصادقين كل هاي قلت إيمانك الله حقيقي إنه أسباب النصر ياهي سورة أول كذا نكون سؤالاتي حتى النوام مخشا حدان إيمان يا طعاب يا الله مغرب جري لما تارك الصلاة وتقى الله ما يسمح الله كله لنا يا لما خمر يعد محا الله كله لنا يا كان جادب وكسر درقي مسلم أنا هاي بقول يا كان جادب وكسر درقي مذول بابا معصيه يا وحبو كسر وكان دبتي كل كسبب النصر يا هو إيمان كامل ومحقق كل كمرك جار يا بلدونا يا إن إيمانك الحق يجيو كل كذون إيمانك الحق يجيرين أو إسكا قال الراحة إنها ترى المسلم بانهما وحلا يتارو يعني عمو يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميو أطيعوا الله إلى أورك سيارة حدو أمر ليذين فريهاي حدين أي ليذين كرغيهاي سمع وطاعا لها ورسوله رسولك مبلغا أمرك أبيه سوى قارسين أيه وكي سيارة ولا تولوا حجة ثنين عنه فعلي أبي أمرك أباك جهة ثنين وأنتم إذنك وتسمعون أوامرك مغلق فليه نعوي مال الواغين أيه حجة ثنين ولا تكونوا هرانين كالذين قالوا قالوا يري سمعنا شنقرتي مغلق وهم إيالا والله يسمعون دبو مغلينو أن إيمانهان إيه الاختناع إيه الدينهان قادا سمعنا وعصينا ينوركينا النقوني أولك إبنتاد مغشان قلبا وقالبا قلبك يا قالبك لبضر مغلق إيمانا وعملا وأخلاقا وأدابا انت فوق صورك إبو أيها الذين ددك أمنوا حق الرميو أطيعوا وحضور يشان الله إبوين ورسوله وركي سيالا ولا تولوا حجي السنين أنه الله كجي السنين حضو إذن فري يحضو وحيد كربي لما قرب عنه عن الله وأنتم إذنك وتصنعون أوامر في الله إذن فري إذن واحد الله إذن كربي مغلايا ولا تكونوا هانين كالذين بدوك قالوا يري سمعنا وركي مغلي وهم إيجا أن لا يصنعون إيمانها المغل عملها نقاذا فمينها نقاذا كواها اللهم ادنقونينا والله أعلم.